نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرا يا حسن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن رقيب: والام لقطه اذا جاء ربها زكاها للكون الذي كان مستبقهم عليه. المصنف رحمه الله ذكر في شرط الزكاة الثالث أو الرابع أن يكون الملك تاما ومستقرا، ذكر فيه أنواع الأموال التي يد صاحبها ليست مستقرة عليه، ومنها الديون. عرفنا هذا؟ فذكر أن الديون صاحبها لا يكون ملكه ملكا تاما ويده ليست مستقرا عليها، فما الحكم؟ وقسم الديون الى قسمين: ديون يمكن ارجاعها واستمدادها وانها مضمونة الرجوع، وديون اخرى لا يمكن اعادتها وانها اصبحت يعني كالميؤوس منها. فما حكم هذه الديون؟ تجب عليها الزكاة او لا تجب عليها الزكاة؟ فقال في النوع الاول: الديون اذا كانت مضمونة العودة، كأن يكون الدين على مليء باذل، مليء يعني رجل عنده دراهم يستطيع إعادة الزكاة، وباذل بمعنى لا يماطل، هذا قد يجي فيه الزكاة. متى يجي فيه الزكاة؟ بعد القبض أو قبل القبض؟ الرواية عند المذهب أنها قبل القبض، ولكن الصحيح أنه بعد القبض، لا يجب الزكاة إلا بعد قبض المال. إذا قبض المال أن يزكي عنه حولا لما سبق، لو بقي هذا المال عند المليء سنين ثم قبضه هل يزكي بما مضى من السنين؟ هكذا يقول المصنف والشارح، لأن المدينة بإمكانه استرجاع المبلغ لما سكت عنه، كأنه جعله وديعة أو أنه كان في غنى عنه، فلا بد من زكاته، إلا إذا علم أن ذاك أن الشخص الأول يزكيه، ولا أظنه، لأن الدين يسقط من الزكاة. ثم ذكر الديون الأخرى الميؤوس منها، فجعلها أنواعا كثيرة، منها المال الضائع والمال المجحوث والمال المنسي، وضعه في مكان فنسيه وأيس منه، دفنه في مكان ونسي المكان المدفون فيه، أو من استعار دينا وجحده أو كانت عنده وديعة فجحدها وأنكرها. ما حكم هذه الأموال؟ هذه كالضائعة، ميؤوس منها. قال: هذه إن عادت إليه يزكيها بسنة واحدة ويستأنف لها حول أو لا يستأنف لها حول، يعني هل يزكيها بمجرد قبضها عن سنة واحدة، أو أنه يزكيها بعد أن تم يمضي عليها حولا؟ هذه مسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يزكيها عن حول مضى فقط لا عن السنين كلها، هذا أطول وأبرأ للذمة. ثم انتقل إلى مسائل أخرى شبيهة بهذه المسائل، منها اللقطة. إذا وجد الإنسان لقطة في غير مكة، لأن مكة لا يمتلكها اللاقط في حال من الأحوال، لكن في غير مكة إذا وجد لقطة بلغت نصابا، المطلوب منها أن يعرفها سنة، وبعد التعريف هل يمتلكها اللاقط أو يكون مأذونا بالتصرف فيها؟ ما الفرق بين العبارتين؟ إن قلنا يمتلكها اللاقط، فمعناها لو جاء اللاقط يوما من الدهر يطالبها يعيدها إليه، والثانية إذا قلنا أنها مأذون فيها بمعنى أن ذمته غير بريئة، فهذا المال ليس له لكن يتصرف فيه. الشاهد: ما حكم اللقطة؟ فجاء المصنف رحمه الله وذكر قول الخرقي، قال: وقال الخرقي. الخرقي اسمع من الذي قاله. نعم. قال الخرقي: والنقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان إذا جاء ربها زكاها عن إيه؟ قال: للحول الذي كان مستبقا منه. الحول الذي كان الملتقط ممنوعا من اي حول؟ اول سنة. اول سنة لا يصرف فيها اللاقط، لا بد ان يعرفها سنة، يأتي في المحافل ويعلن في الجرائد وعلى ابواب المساجد حتى يمضي حولا فيمتلكها. فلو جاء ربها صاحبها وعرفها واستردها في تلك السنة قال زكاتها على ربها. إذا جاء صاحبها قبل مضي الحول في السنة التي لا يمتلكها الملتقط فزكاتها على رب المال، على صاحب اللقطة. واضح؟ اقرأ. هذا صور المال الضائع ذكرها لتأكيد وجوب الزكاة وهو المدفع، ولذلك ذكرها بغير واو، وفيه إشارة كيف تفهم من هذه العبارة؟ أراد أن يقول قال الخرقي، ما قال وقال الخرقي، بعد أن ذكر الأموال الضائعة لم يقل وقال الخرقي، لما قال الخرقي كأنها جملة مستأنفة أراد أن يبين أن هذا الحكم مستقل. نعم نعم. وفيه إشارة أن المستقل يملكها بعد حول التعيين، إن لو لم يملكها لوجب على مالكها زكاتها لجميع الأموال على المدى. قال يعني يفهم من قوله إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا من فقط، لو جاء ربها بعد سنتين ثلاثة وأربع يباقي عند الرجل يأخذها، لكن لا يزكيها إلا بالسنة الأولى بس فقط، بقية العوام الأخرى من يزكيها؟ زكاة من فقط. وحينئذ إذا ملكها الملتقط كفر بها حولا وزكى النص عليه، لأنه ملكها ملكا تاما. ملكها ملكا تاما. أيوة. لأنه ملكها ملكا تاما، فوجب اكتفاء ماله وكون المال له اتباعها إذا عوضها كمال وضبه به. وكون المالك له انتزاعها إذا عرفها كمال وهبه لابنه. يعني أراد أن يقول إن بعض أهل العلم من الفقهاء يقول ولو مضت سنين على اللقطة فالملتقط لا يملكها وزكاتها تبقى بحال من الأعلى في كل حال من الأحوال على صاحب اللقطة، فأراد أن يعترض على هذا الاعتراض، يقول لا، بعد سنة يمتلكها اللاقط وزكاتها على اللاقط. حاله كحال الأب إذا وهب ابنه ماله بلغ نصابا، الزكاة على الابن، ومع ذلك الابن قد يتوقع أن الأب يعود في هذه الهبة في أي لحظة من اللحظات ولا يملكها، واضح؟ لكن الزكاة على من؟ على الابن. هذا أراد أن يبين أن ينقض قول من يقول أن النقطة في سائر السنين أنها على صاحب اللقطة، على زكاة اللقطة على صاحب المال، فيقول لا، هي كمن وهب ابنه ماله، الزكاة على الابن مع توقعه أن أباه قد يعود في هبته في أي لحظة من اللحظات. نعم. وقيل لا يلزمه لأنه مدين بها، يعني في قول المذهب لا يلزم اللاقط زكاة هذه اللقطة ولو مرت عليها سنين لأنه مدين بها، لأنها في ذمته، لو جاء صاحبها يوما من الدهر يسأل عنها حتى لو تصدق بها وكلها لا بد عوض يعني. وعلى الأول لا زكاة على ربها إذا زكاها المستقف على الأصل، وإن أخرج المستقف زكاتها عليه منها ثم أخذها ربها رجع عليه بما أخرج من الأشهر. الأشهر يعني في القول المشهور، وفي قول آخر أنه لا، لكن الصواب لو زكاها عن سنين ثم جاء صاحبها فليطلب زكاتها، الزكوات التي أخرجها من صاحبها. نعم. مسائل يجب الصداق وعوض الظلم من قدرة قبل الفصل، وإن لم يستوفوا منفعة لحول الزكاة نص عليه. المصنف رحمه الله يأخذ أقوال الفقهاء في شرح هذا الكتاب أو في غيره ثم يتصرف فيه، فيضعه بأسلوبه، وأحيانا يكون الأسلوب واضح تماما، وأحيانا يكون الله أعلم إما أنه لم يحرره فيظل فيه غموض. العبارة ليست كذلك، هو يجزي أراد أن يقول أن حول الصداق والأجرة وعوض الخلع، لما المرأة تخالع زوجها وتقدم له مال تخلي نفسها منه لأجل أن يفكها، وكذلك الأجرة، أجرة العامل أو أجرة الدار، إذا قبض أجرة الدار والصداق، إذا المرأة لم تستلم صداقها قبل الدخول وحال على الصداق حول وعلى الأجرة حول وعلى عوض القلع حول، فهل يخرج صاحب هذا المال الزكاة قبل القبض ولا من حين العقد؟ عرفنا المسألة؟ يعني الصداق رجل زوج امرأة وجعل في ذمته 100,000 أخرى وظل فيها في عصمتها، في عصمته هذه 100,000 تبع لمن؟ تلك المرأة. هل يجب عليها الزكاة ولا يجب عليها الزكاة؟ يجب عليها الزكاة، لكن حين تقبضها أو بمجرد وقوع العقد، مجرد أنه عقد عليها، هذا المسألة فيها خلاف. عرفنا؟ وكذلك عوض الخلع وكذلك الأجرة، هل هو من حين عقد أو من حين قبض المال؟ إيش الخلاف بينهم؟ إذا قلنا من حين العقد فمعناها يزكيها أو يزكي الرجل الأجرة أو عوض الخلع ولو مر عليه سنين ولم يقبضه. أما إذا قلنا من القبض، إذا أخذ المال وقبضه استأنف حوله، حتى ذاك استأنف حوله، لكن ذاك يعتبره من حين العقد وهذا يعتبره من حين القبض، إذا قبضه استأنف حوله فأخرج الزكاة. عرفنا هذا؟ إذا العبارة تكون كالآتي، صحح العبارة: حول الصداق وعوض الخلع والأجرة تكون قبل القبض أو تتم قبل القبض. نعم ذكر بعده وإن لم يستوفي المنفعة، قبل القبض وإن لم يستوفي المنفعة، حول الصداق وعوض الخلع والأجرة تكون قبل القبض وإن لم يستوفي، وإن لم يستوفي المنفعة، وإن لم يستوفي المنفعة في حول الزكاة. كيف تقولون قبل القبض مع أن المال عند صاحب المال لم يستلمه طالب العوض؟ كيف تطلبون منه دفع زكاة وليس بيده شيء؟ قال: وإن لم يستوفي المنفعة الزكاة عليه. نعم، أن الملك، إن الملك جميعه مستقر وتعريضه للزواني لا تأثير له، وهو ظاهر إجماع الصحابة. الوقع عند ذلك. نعم، وعنه حتى يقضم ذلك، وعنه لا زكاة في صداق قبل الدخول حتى يقضم. والصحيح أن صداق المرأة إن لم يكن مؤخرا صداق مقدم صداق الذمة، ولا بد من صداق، فإن لم يعطها لأمر ما فيثبت في ذمته للمرأة ذلك الصداق، فيجب عليها صداقها. وإن كان الصداق مؤخر وتعلم أنه لو طالبته بالصداق لآذاها، إما أن يجحد ويقول ليس لك عندي شيء، أو يهددها بالطلاق فتخشى ذلك فتكفر، هل يجب عليها الزكاة في هذه الصورة؟ بارك الله فيك. ماذا واضح؟ اقرأ: لا زكاة في صداق قبل الدخول حتى يقبض، فيثبت بالعقاد والدخول قبل الدخول، وحكاه المجد إجماعا مع احتمال الانتساب. وعنه يملك نصفه قبل الدخول. تملك نصفه، يعني هي المرأة تملك نصفه، تملك نصفه قبل الدخول قال بالسهولة، وكذا الخلاف باعتبار الفضل لكل دين لا في مقابلة مال أو مال غير تكوين عند الملك كموصى به ومولود. وعن مسكن، لا مو عن، وثمن مسكن، وثمن مسكن. أراد يقول الخلاف الذي جرى في الصداق وعوض الخلف والأجرة أنه من حين العقد أو من حين القبض، قال هذا يجري في كل دين لم يكن عن مال زكوي، كل دين أو قرض لم يكن عن مال زكوي. إيش معنى دين عن مال زكوي؟ أراد يقول أنه لم يكن في ذمة المدين حبا يبلغ خمسة أوسق أو إبل سائمة تكون عددها خمس أو نصاب من الفضة أو نصاب من الذهب، هذه الزكوات خارجة عن هذا. لكن لو كان المال غير زكوي، بمعنى المال لا يزكى كالقنية، لو أعطاه السيارات خلاها عنده أو رهنه أو أدانه منفعة سكن، هذا السكن قد لا يكون فيه دين، واضح؟ كذلك السيارة لا يكون فيها دين. ثم مثل بهذه الأمثلة، قال كموصى به، لو أوصى لفلان قال فلان يعطى له هذه النخلات أو هذا المقدار من الزرع ويحمل خمسة أوسق، فإذا كان دون خمسة أوسق لا زكاة فيه، فإذا كان هذا غير زكوي يعني بمعنى أقل من النصاب، فهذا هل هذا الدين يجري فيه الخلاف يكون قبل القبض أو حين العقد؟ يعني لو السفر استأجر منه شيئا مقابل مال، استأجر منه بستان أو استأجر منه دارا أو استأجر منه أرض بمال مما لا يكون فيه زكاة، والزكوات تكون في الأموال الأربع: عروض التجارة والحبوب الثمار وسائمة الأنعام النقدين، ما عدا هذه ما كان للقنية وانتفاع الشخص لا زكاة فيه. ولو أعطى الأجرة أي مال غير هذه الأنواع الأربعة، يقول هذا أن الخلاف يجري فيه هل يكون إخراج زكاة هذا المال إذا بلغ نصابه من حين العقد أو من حين القبض. عرفنا هذه القاعدة؟ هذا أراد أن يقول ذلك. نعم. هذه مسألة مهمة تذكر في الفقه وقليل من يتفطن لها. الأجرة أجرة أشخاص وأجرة من غير الأشخاص من الدور والحيوانات، ما كان في الدور والحيوانات يسمى فراء صلاح المالكية، وما كان مقابل عوض الانتفاع بخدمة الإنسان يسمى أجرة، والأجرة إن كانت في مقابل الإنسان يسمى أجرة، استأجرته ليعمل كذا واستأجرته ليقوم بكذا، وكل وظائف قد تكون من باب الإجارة هذه الوظائف، وأجار البيت وأجار السيارة وأجار ما ينتفع به، فهذه الأجرة إذا بلغت نصابا هل يزكيها إذا مر عليها الحول أو يزكيها من حين القبض؟ عرفنا السؤال ولا ما عرفنا؟ فالأجرة إن كانت مقابل عقار وأراضي، أراضي زراعية أو عقارات، فالشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الزكاة تكون في المال المقبوض إذا بلغ نصابا من حين القبض. من أجر دارا واستلم الأجرة فعليه زكاتها ولو لم يمر عليها سنة، ولو لم يمر على هذا ما سنة. واضح؟ نعم. أجر سنة. نعم. أراد يقول يعني أعطى أجر ستة أشهر حتى ولو يوم واحد، لو أجر هذا الفندق 3,000 ريال يوم في اليوم، مجرد ما يقبض يخرج زكاته، لا يشتر فيه حولا. عرف؟ لا يشتر فيه حولا، يخرج زكاته بمجرد قبضه، لا يشتر فيه الحول. عرفنا هذا؟ الثور والأراضي التعليل فيها واضح، لأنهم جعلوها أشبه ما يكون بحراج الأرض، ما معنى خراج الأرض؟ الأرض إذا أخرجت ثمارها ففيها العشر، وبعض البساتين من كرمها يخرج الكرم فيها في 6 أشهر، إذا جاء الحصاد يخرج زكاة، فهذه كأنها من خراج الأرض، كأنها خراج الأرض. ويقول هذه الأموال التي هي من الكراء يخرجها صاحبها بمجرد القبض. عرفنا هذا يا أخوان؟ ولعل هذا أبرأ في الذمة، هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه بعض الصحابة، هذا قول، لأن الأموال التي تكون للموظفين رواتبهم طيبة إذا اعتبرنا هذا داخل من باب الأجرة، وكان قول غريب هو، لأن أوضح منه ما كان شراء للدور والأراضين والسيارات، هذه إذا كانت دخلها طيب يتعاقد معه في الأسبوع ويأتيه بالأسبوع مقابل 3-4 آلاف مما بلغ نصابه، يستحسن بمجرد قبضها إبراء للذمة وخروجا من الخلاف، وأقرب للصواب أن يطلع زكاة ولو لم يرع عليها حول، كل ما قبض هذا يطلع منها زكاة. فمن استطاع منكم إبراء الذمة حين يقبض راتبه، لأن بعض الرواتب تفيض عن حاجة الإنسان فيستخدمها استخداما فيه إسراف في المباح، يستبدل السيارة، يستبدل فراش، يضرب بواز البيت، يعمل ما شاء الله كذا، أن هذا ليست لازم وليست مطلوبة، فكل ما فاض المال عمل أنفق فيه من ذلك. إذا مر يقول أنا يمر علي من رمضان إلى رمضان وليس عندي ما يبلغ نصابه، هو كلام صحيح، لكن سببه أنه وضعه في غير المطلوب جهدا وشرعا وتقوى. يعني الإنسان لو صرف هذه الأموال في كل ما هو مباح وجائز ووضعه فيه ما يبقى الإنسان لمال يشيعه. عرفنا هذه؟ المال الزكوي كان في إشكال، أخبرني بعض الإخوة في الحصة التي سبقت أنهم استشكلوا كيف يكون 2000 ريال ما يكون فيها زكاة. زكاة الذهب والفضة نصابها بالوزن لا بالعدد، الفضة لها نصاب بالوزن والذهب نصابه بالوزن، نصاب الفضة 200 درهم، لما قالوا 200 درهم لأنها كانت الدراهم مضروبة على وزن معين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنها 5 أواقي، من كان عنده 5 أواقي من الذهب من الفضة ففيها الزكاة، مقابل هذه 5 الأواقي وزن 200 درهم. واضح؟ هذه الدرهم عثروا عليه بعض المنقبين رحمهم الله وحفظ من بقي في المتاحف وغيرها، فوزنوها فوجدوها تعادل الدرهم الواحد يعادل 3 غرام إلا شيء قليل، 97.5% غرامين وخمسين، كنا 3 غرامات. واضح؟ إذا ضربنا 3 في إذا ضربنا خرجهم في 3 في 200 يطلع كم؟ 600 غرام، 600 غرام يعني كيلو وشوية، نصف كيلو وقليل، زائد عن نصف الكيلو من الفضة، نصف الكيلو من الفضة كم يساوي؟ اسألوا أسواق العملات هذه نصف الكيلو كم يساوي واعرفوا أنه نصاب الفضة. أما نصاب الذهب فهو 20 مثقال، والمثقال وزنه دينار، إما 20 دينار أو 20 مثقال في ذلك الزمن، والمثقال وزنوه فوجدوه يعادل 4 غرامات و25 وربع. يعني إذا جمعنا نصاب الذي هو 20 دينار وضربناها في 4 وربع و4 وشوية يبلغ 80 وقليل، 80 غرام وقليل. فانظروا كم يساوي سعر 80 غرام من الذهب، كم يساوي العملات الحالية، كم ريال يساوي؟ إذا ساوى 2000-3000-4000 تعرفوا أنه هو النصاب. عرفنا هذا؟ فالفين ريال ما ساوى نصف كيلو، كيلو أغلى من ذلك. واضح؟ فتأكدوا من أنه يهبط ويعلو. قبل 20 كان 2500، لا أدري إذا كان بلغ 2000، تحرروا هذه واخبرونا عنها في الأسبوع القادم إن شاء الله، يقولون كم يساوي نصاب الذهب، كم يسوى؟ عرفت أنه 80 وشوية، 85 و90 جرام، ونصاب الفضة حوالي 550 أو قريب من 600، كم يساوي سعره؟ عرفنا هذا الآن قلنا أن المال المقروض أجاره يخرجها صاحبها حين القبض ولو لم يمر عليه حول. نعم. ميزه بعض بأجرة العقار وإن سقط قبل القبض لاتفاق النكاح من جهتها فلا زكاة عليها بالأشهر. يعني سقط القبض سقط لم تقبض وسقط النكاح من جهتها هي لا من جهته هو المشهور أنها لا زكاة عليها. نعم. إن زكت صداقها ثم تنصفه بطلاقه رجع الزوج فيما بقي جميع حقه ذكره الجماعة. يعني أراد أن يقول لو المرأة زكت هذا الصداق ثم طلقها قبل الدخول فله نصف المهر بعد العقد قبل الدخول له نصف المهر لها نصف المهر. فإذا زكت المال كله فلا بد أن يسلم نصف مهره كاملا. لا تقول أن زكيت خرج زكاته. أراد أن يقول أن الفقه هكذا يعود. عرفنا هذا؟ أمر معنا. وإن لم تكن زكته قبل الطلاق فليس لها أن تخرج بعده. فإن فعلت لم تجزئها لأنه صار مشتركا وإن زكته بغيره رجع بنصفه كاملا. اقرأ. ولا زكاة في البيت. ولا زكاة في البيت والخمس ولو عدلها الإمام منهما. الخمس بالبيت والخمس ولو عزلها الإمام منهما. البيت ما أخذ دون قتال من جهاد حر الأعداء ما في قتاله أليس مما أفاء الله على رسوله وما أفاء الله على المؤمنين. فهذه يقسمها الإمام حيث أراه الله عز وجل في المصارف المعروفة. فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وإن كانت غنيمة فالغنائم يخرج الإمام منها الخمس والأربعة الأخماس توزع على من؟ على الغانمين. فأراد أن يقول أن البيع والخمس لا زكاة فيهما لأن الحق غير متعين لصاحبه. نقرأ. ولا بالغنيمة والكرب قائمة كذلك الغنائم لو أخذوا غنائم عدة والحرب لم تنتهي بعد لا زكاة فيها. وهل تكون فيها الزكاة قبل القسمة؟ فيه خلاف. لو غنم المسلمون غنائم أموال زكوية وانتهت الحرب انتهت الحرب ونصر الله المسلمين فهل تجب الزكاة على أفراد الناس في هذا المال إن خمنوا وجد المسلمون أنهم استولوا على كذا من الإبل وكذا من الغنم وكذا من الذهب وعرفوا المقدار وعلم كل فارس المجاهد نصيبة قبل القسمة فهل يخرج زكاة منها؟ هذه فيها خلاف. أما في أثناء الحرب فلا تخرج الزكاة لا تصح. أما بعد فراغ من الحرب وقبل القسمة ففيها خلاف. نعم. ولا في الذمة على العاقل قبل الحول. ولا في الذمة على العاقلة بدل الذمة الدية. ولا في الدية على العاقلة قبل الحول. متى تكون الدية على العاقلة؟ متى تجب الدية على العاقلة؟ في قتل الخطأ. إذا قتل الإنسان خطأ أو قتل امرأة تجب الدية على العاقلة. والدية على من؟ على العاقل. هذه واجب. والدية على العاقلة 100 من الإبل. 100 من الإبل. تعطى في خمس سنوات بخمس أخماس. فالشاهد أن هذه الإبل مال زكوي مما يزكى. واضح؟ فيقول أن هذه المال لا زكاة فيها. وإن كان زكويا ولم يستلمها أصحاب المقدور يقول لا زكاة فيها. نعم. ويجب في مبيع قبل قبض جزم به جماعة فيزكيه المشتري مطلقا. طيب لما كان الإبل هذه لا زكاة فيها إذا كانت على العاقلة؟ لأن من شرط زكاة الماشية الثوب، الثوب شرط فيها، عارف؟ وهذه العاقلة يوم تدفع الدية قد يكونون أصحاب إبل وقد يشترونها، وقد يكونون أصحاب إبل لكن لا يشمونها يطعمونها، واضح؟ يقول لما كانت كذلك لا زكاة فيها لفقدان الثوم. نعم. ومع ذلك قال ويجب في مبيع قبل الفرض جزم به جماعة أن تفيد المشتري بالمقام. لو باعه بمقدار نصاب، باع شيئا متاعا مقدار نصاب واستقر البيع ولم يقبض المبيع وحال عليه الحول، على من يكون زكاة هذا المال؟ على المشتري، انه ماله ولو لم يقبض المبيع. عرفنا؟ لو اشترى دارا، دار من الزكرة ليست مالا زكويا، لو اشترى نصابا من الفضة او اشترى ابلا وغنم ولم يقبضها تركها في المرعى خيار المجلس فيكفيه من حكم له بمثله ولو فسق العقد. اشترى مالا زكويا على الخيار، اسمع على الخيار، عند الخيار نوعين في البيوع، خيار شرط وخيار عقد وخيار مجلس، خيارات اخرى كثيره لكن اذكر خيار الشرط. خيار الشرط يقول انا هذا البيع اخذ هذه السلعه اخذها بشرط ان تكون عندي 3 ايام او 4 ايام او مده من الزمن لاعرف انها صالحه ولا غير صالحه، واضح؟ ولو تم هذا الخيار مده طويله بلغت الحول عند المبتاع المشتري، فعلى من تكون زكاته؟ لو كان هناك خيار مجلس، يعني هذه الصور ما ذكرت صورها في حلول الحول، لو كان في خيار مجلس ولم يشترط، كانوا جالسين اخوان او اصدقاء وكذا وحال عليه الحول ولم يقبض، لا زال الخيار قائم، فعلى من تكون الزكاة؟ قال هنا في هذه الحالة الزكاة على من يستقر عليه البيع، فإن ظهر أن البيع على المشتري من خيار متأرجح لم يتم فيه البيع، وقد يفسخ البائع العقد فيعود تعود السلعة للبائع، وقد يمضي البيع فيكون السلعة للمبتاع، فيقول هنا إذا وقف، أو بعضهم قال أنه على المبتاع وبعضهم قال أنه على البائع. نعم. ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن المال وعن المبيع. وثمن المبيع عن وثمن المبيع. دين السلم وثمن المبيع. لو بعت شيئا ولم تستلم ثمنه لكن في حكم المقبوض، هل تزكيه ولو لم تقبضه ولا لابد من قبضه؟ قال لابد من زكاة ولو لم تقبضه. واضح؟ ورأس مال السلم قبل عوضهما ولو انفسخ العقد. ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما. إيه؟ ويجب في مال الإثم وإن كان معرضا لتملك الأب ورجوعه. الأب له أن ينتفع بمال ابنه، لكن انتفاع بحيث لا يضر الولد، إذا كان ولده مع أبيه وعنده نصاب زكاة يجب على الابن إخراج الزكاة ولا ما يجب؟ قال يجب عليه إخراج الزكاة مع علمه أن الأب قد يتدخل فيأخذ من هذا المال. نعم. ويجب في وديعة ومرور الأصح ولا يجب. طيب، يعني لو أودع مالا زكويا عند إنسان ذهب أو فضة هل لا وديعة عنده؟ أو رهن، ما الفرق بين الوديعة والرهن؟ الوديعة أمانة والرهن توثقة دينه، اشترى حاجة ما عنده دراهم أو استلف ماله وما عنده شيء ووضع رهنا، هذا الرهن من المال الذي يزكى، وضعه عند المرتهن ووضع الوديعة عند المؤتمن فحال عليها الحول يزكيها صاحبها ولا ما يزكيها؟ يزكيها. ما الشبهة في إيراد هذه هنا؟ قال لأنه قد يقول قائل أن الوديعة بعيدة عن المالك والرهن بعيد عن المالك، فلما توجبون عليه إخراج زكاة مال لا يتصرف فيه؟ وقال لا، لا بد من إخراج الزكاة، لكن مع تفصيل الصحيح لا بد من تفصيل. لأن هذا الرهن قد يكون الراهن عنده مال آخر، والرهن عند المرتهن بلغ نصابا وحال عليه الحول، فكان عنده مال آخر فيخرج الزكاة من ذلك المال الآخر، فيخرج من عين الرهن، لأنك لو أخرجته من عين الرهن إما بإذن المرتهن اللي قد الرهن أو بدون إذنه، لو بدون إذنه فأنت آذيته، ولو بإذنه فأنت أنقصت الرهن، قال لك أرهني 20 من الإبل فرهنته ذلك مقابل مال أو 25، لأن فيها بنت مخاض، فلما جاء الحول أخذت منها بنت مخاض وخرجتها زكاة، قد ينقص عددها، قد ينقص عدد الإبل عند من؟ عند المرتهن، هذا قد يلحق به أذى، وقد يخرجها من ماله آخر إلا إذا أذن المرتهن لذلك فلك أن تتصرف فيه. نعم اقرأ. ولا يجد بمال حزع عليه القاضي بالجرماء كالمقصود تشريعا للمنع التسكين. لو واحد عليه ديون وعنده أموال عظيمة وعليه ديون كثيرة جدا، القاضي أصدر حكم بالحجر عليه أن يعلن أن فلان تصرفه غير شرعي، ولا يصح البيع منه ولا الشراء منه ولا هبته ولا كذا ولا صدقاته، فكلها محجور عليه، هذا المال محجور عليه، فهل له أن يخرج زكاة من هذا المال المحجور أو لا؟ هذه العبارة التي أراها مستحيلنا. ولا يجب في مال حجر عليه القاضي القرناء كالمغصوب، يعني هذه حكمها حكم المغصوب، من غصب مالا فالمغصوب لا يخرج الزكاة، والغصب له حكم آخر، المغصوب خلاص أخذ المال من يده فليس ماله، قال كذلك المحجور عليه ليس ماله، مال الغرماء هذا. ثم شبه، قال كيف تقول أنت كالمغصوب والمغصوب منع منه حسيا، يعني أزاح الغاصب ورفع يده عن هذا المال لكن سلبه منه، لكن القاضي ما سلب الأموال من المحجور، إنما أعلن أن أي تصرف من هذا فتصرفه باطل إلا ما يأكل منه، فقال نحن شبهنا المنع الشرعي بالمنع الحسي، فكأنه ممنوع منه حسا، أوضح العبارة؟ نعم يا أخي. فإن حجر عليه بعد وجودها لم يسقط، وقيل بل إن كان قبل تمكنه من الإخراج. حجر عليه بعد وجوبه، الضمير في وجوبه عاد على إيه؟ بعد وجوب الزكاة. إن حجر القاضي على هذا المفلس بعد وجوب الزكاة وجبت عليه الزكاة، هذا لابد يخرج الزكاة، لأن الزكاة دين لله وهذا المال حق للغرماء، فالخلاف أيهما يخرج أولا، دين الله أم حقوق الغرماء. نعم. وقيل بل إن كان قبل تمكنه من الإخراج فله إخراجها منه في وجهه. وقيل بل تسقط إن كان قبل تمكنه من الإخراج. وله إخراجها منه في وجهه. ليس قولا وجها تخريجا، أن يخرجها منه إذا وجبت عليه وإجتمع. ولا يقبل إقراره إذا المحجور عليه لو قال للقاضي في ذمتي زكاة هذا المال واعترف أن عليه إقدار من المال من هذا المحجور، المال المحجور، قال لا يقبل إقراره، لا ينفع منه، واضح؟ قد يكون قصده إبعاد الغرماء أو عدم إعطاء حقوقهم أو ما إلى ذلك. نعم. وعنه بل كما لو صدقه الغريب. نعم. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص من الآن انتقلنا إلى مسألة أخرى، بينا أحكام الديون والمال الغائب وما إلى ذلك، انتقل الآن إلى مسألة أخرى. الآن يقول هل الدين يمنع الزكاة أو لا يمنع الزكاة؟ هل الدين هناك الديون التي يمتلكها صاحبها يخرج عنها ولا ما يخرج عنها؟ الآن الديون التي هي على ذمة أناس، هل هذه الديون التي عليهم تمنعهم من الزكاة أو لا تمنعهم من الزكاة؟ عرفنا؟ هناك الكلام في حق الدائنين، والكلام الآن في حق المدينين. هل هذا الدين الذي عليهم يمنع الزكاة ولا لا يمنع الزكاة؟ عرفنا سؤال المسألة هذه؟ تقرأ الآن. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، أي يمنع الدين، لم يكن من جنس المال وجوب الزكاة. طيب أراد يقول يمنع الدين وإن لم يكن من جنس المال وجوبا، وجوبا منصوب بكلمة يمنع، يقول الدين يمنع وجوب الزكاة، وجوبا منصوب لأنه مفعول يمنع. فكان عليه دين مما يبلغ نصابا من الذهب والفضة، وعنده أموال من جنس هذا الدين ذهب وفضة أو أموال زكوية غيرها من الحبوب والثمار أو من النعم، إذا قلنا أن الدين يمنع الزكاة فلا بد أن يقسم مقدار هذا الدين من المال الذي عنده، ولو كان عروض تجارة، ولو كانت عروض تجارة قومها يقسم ثمنها، واضح هذا؟ وإن كان يعني حبوب ثمار مما يقال للذخر، إذا كان عليه دين نصاب فضة وعنده مزرعة بلغت حق فيها نصاب الزكوي 5 أوسق فهو أو أكثر، فيأخذ هذا الدين يخرجه من المال، يقدره بالمال الذي عنده فيقسمه منه، فما بقي إن بقي نصابا زكاه وإن لم يبقى فلا يزكى. عرفنا هذه المسألة؟ نعم. اقرأ. إن لم يكن في جنس المال وجوب الزكاة في قدره من الأموال الباقية رواية واحدة بقول عثمان هذا شرط زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضي ويزكي ما بقي. رواه سعيد وأبو عبيد. قال الأموال الباطنة، الفقهاء رحمهم الله يقسمون الأموال إلى قسمين، أموال باطنة وأموال ظاهرة. الأموال الباطنة الذهب والفضة، والأموال الظاهرة النعم بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والثمار. أما عروض التجارة والذهب والفضة فهي من الأموال الباطنة. فاختلفوا هل الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة أو في الأموال الظاهرة أو في كليهما أو لا يمنع ذلك. عرفنا الخلاف، هل الدين يمنع فقط الأموال الظاهرة ولا يمنعها في الأموال الباطنة أو يمنعها في كليهما؟ اسمعوا المسألة الآن. قال من الأموال الباطنة دل على أن الأموال الظاهرة عند الحنابلة ما يمنع الدين، ما يمنع الزكاة. فقرة. والأموال الباطنة هي الأسماء وعروض التجارة ذكرها الشيخان والسامري وذو المعدن والمال. واستدلوا بقول عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم، قال ذلك في رجب، فمن كان عليه دين فليقضه وليزكي ما بقي. وليزكي ما كلمة ما بقي دل على أنه يخرج قيمة الدين من الأموال، فقال هذا بمحضر من الصحابة رضي الله عنه، فدل على أن هذا القول معروف عند الصحابة وعملوا به أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة. كيف عرفنا في الأموال الباطنة؟ لأنه رضي الله عنه ومن قبله من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاد والذين يجمعون الزكوات والصدقات إذا ذهبوا لأصحاب الثمار أو أصحاب الإبل ما سألوهم هل عليكم زكاة ولا ما عليكم زكاة، وأخذوا حسبوا ما وجدوه على المياه وأخذوا أطلب أقدار الزكاة ولم يسألوه، ولذلك قالوا أن المال الظاهر الدين لا يمنع الزكاة، وأما المال الباطن فيخرجه صاحبه وأمره إلى الله لأمانة بينه وبين ربه، هكذا قال عثمان في هذا المال. واضح هذا؟ نعم. وجزم الشيرازي بأنها الأثمان فقط، ومعه لا يمنع لمن لا دين عليه. لما قالوا في المعدن وجهان ما ذكرناها بها، وفي المعدن وجهان، المعدن لو حفر الإنسان ووجد في أرضه نوعا من الأموال لو أخرجه فبلغ المخرج نصابا أدى فيه الزكاة، قد يكون فضة وقد يكون ذهب وقد يكون حديد وقد يكون رصاص وقد تكون نورة، قد يكون شيء مما يستعمله الناس مما يعد ماله، إذا أخرج هذا مما بلغ نصابا أخرج منه الزكاة ولو لم يمضي عليه حول، مجرد ما يخرج دار نصاب طلع فيه الزكاة، هذا يسمون المال المستفاد. كالمال المستفاد لو ذهب الصياد إلى البحر وألقى السمكة وأخرج كمية من السمك يبلغ قيمتها 3000 ريال طلع منها الزكاة ولو لم يمضي عليه حول، ولو لم يمضي عليه حول. نعم. جزم الشيرازي بأنها الأثمان فقط، وعنه الرواية الثانية أن الدين لا يمنع لمن لا دين عليه، كمن لا دين عليه، وعنه لا يمنع كمن لا دين عليه، وعنه أن الدين لا يمنع الزكاة كمن لا دين عليه، هذه الرواية الثانية. واضح؟ نعم. وعلى الأول لا فرق بين الحال والمؤجل، ذكره السامري قال ولم يفرق أصحابنا وجزم بالإشكال وغيره بأن مانعها الدين الحال خاصة، الدين سواء كان مؤجل سنوات طويلة أو لسنة واحدة يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، سواء كان الدين حال أو مؤجل، وفي رواية أن الدين الحال فقط هو الذي يمنع. نعم. وهو رواية واستثنى من كلامه إلا دينا بسبب ضمان، لو جاء إنسان ووجب بذمته لآخر أو عند الحاكم أن يدفع مالا إما غرامة أو كذا، إما تسجن أو تأتي بضامن، وجاء الضامن وضمنه بمال مما يكون قيمة نصاب قدر النصاب، فيقول هذا الدين إذا كان بسبب ضمان لا زكاة فيه، ما كان دينا بسبب ضمان لا زكاة فيه. نعم. أو مؤونة حصاد ودياس. ودياس. المزارع إذا أنفق في مصلحة المزرعة فبلغ عليه ديون، ثم جاء الخارص المبعوث من قبل الحكومة إلى راعي البستان فقدر الثمار وقال يجب عليك الثمار تبلغ كذا من الأوساق والواجب إقدار الزكاة كذا من الصاع، فقال الخارج يا أخي أنا علي ديون عند الدلال كذا اشتريت منه كذا وعند فلان اشتريت منه كذا، اشتريت آلة زراعة واشتريت حبوب وبذور وما إلى ذلك، هذه ديوني، قال هذه الديون، وقال الحصاد الدياس فقط، قال الحصاد، الحصاد معناه يعني جاء من يحصد له بقي في الذمة، والدياس أن يأتي الثيران وكذا والآلات تمر عليها لإخراج الصافي منه، هذه تكلف، لو كانت عليه ديون وليست مقصودة هذه عينها، بل المقصودة كل ما ينفقه بالزرع، كل ما ينفقه على هذا الزرع والغرس، فإذا بلغ نصابا فإذا بلغت ديونه ما بلغت وجاء الخالص فليبين ما عليه من دين، واضح؟ وهذه الدين عليه لأجل أن يحمي خصا من الزكاة. نعم. ولا يمنع الدين الركاز ويمنع الفراج، الركاز لو مر فحفر في ملكه ووجد مالا مدفونا عليه علامة الجاهلية، يعني أهل الكفر قديما، كفار في بلد هم بركوا قديما، حتى لو كان كفار في مكان ما وجد عليه علامة الكفر، ليس علامة المسلمين، لأن لو كانت عليه علامة المسلمين كانت لقطة، فكانت لقطة، لكن عليها ناس قديمين إما في جاهلية أو كفار، أي سمى ركازه، سمى إيه؟ فالرشاد إذا أخرجه أخرج منه الخمس، هذا للحاكم في سبيل الله، وأربعة أخماس تكون لهذا الواجد الذي وجد هذا. فإذا وجد هذا الركاز تجب عليه الزكاة ولا ما تجب عليه الزكاة؟ واجب عليه الزكاة. متى يخرج؟ إذا حال الحول ولا في الحال؟ لأنه مال مستفاد، لأنه مال مستفاد. نعم. وكذا زيد المدفون عنه تبقى من خلافة ما ذكره بعض المعارف. كنصاب غصب من غاصبه. كنصاب غصب من غاصبه. كنصاب غصب من غاصبه وأتلفه. فإن المنع يختص بالتأخير. أراد يقول لو جاء إنسان فغصب مالا، ثم جاء آخر فاعتدى على هذا الغاصب وأتلف هذا المال. فيقول على من تجب الزكاة؟ فيقول على المضمون عنه لا على الضامن. هكذا رأي. نعم. مع أن للمالك طلب كل منهما ولو استأجر لرعي غنمه في شاة مصروفة صحيح، وهي كالدين في منع الزكاة. راعي الغنم استأجر، صاحب الغنم استأجر راعيا 40 غنم، قال ارعها حولا أو 6 أشهر ولك منها هذه الشاة أو هذا الخروف، وعينه من هذه الخرفان. واضح؟ هذا الخروف المعين، الشاة المعينة ملك لمن؟ للراعي. خرجت عن ذمة من؟ نقص النصاب ولا ما نقص؟ نقص النصاب. أراد أن يقول هذا المثال، عيد المثال. ولو استأجر لرعي غنمه بشاة مصروفة صحة، وهي كالدين في منعها الزكاة. فرع إذا كان بس قط على هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.